بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الصلاة من عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. فإن أصدق الحديث الدرس كلام الحادي الله عشر، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب عمدة الأحكام للإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله، وما زلنا في التعليق على كتاب الصلاة عند باب الصفوف. قال المؤلف عليه رحمة الله: باب الصفوف. والمقصود بقوله باب الصفوف يريد أن يورد الأدلة والأحاديث التي تتكلم عن أحكامها وعن تسويتها، وما يتعلق أيضا بتقدم المأموم أو أين موضع المأموم من الإمام، وكذلك ما يتعلق بمصافة الصبي والمرأة. قال رحمه الله: الحديث الأول عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. هذا الحديث، حديث أنس رضي الله عنه، فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي يتولى أمر التسوية، فيأمر المصلين بالتسوية وينظر إلى صفوفهم فيقول: سووا، يعني اعتدلوا. والمقصود بالاعتدال والتسوية أن يكون المصلون على سمت واحد، فإذا شرعوا وكبروا تكبيرة الإحرام كانوا جميعا على سمت وعلى ترتيب واحد، يستقبلون القبلة خلف إمامهم. ثم قال، وفي الحديث نفسه أيضا أخبر أن هذه التسوية من تمام الصلاة، فقال عليه الصلاة والسلام: فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. وسيورد المؤلف عليه رحمة الله الحديث الثاني، وهو كذلك يتعلق بالأمر بتسوية الصفوف. قال الحديث الثاني عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. ذكر رواية لمسلم فقال: ولمسلم. قال: ولمسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح، حتى رأى أن قد عقلنا. ثم خرج يوما فقام حتى كاد أن يكبر، فرأى رجلا باديا صدره فقال: عباد الله، لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. هذا الحديث حديث النعمان بن بشير، وقد تكلمنا عن النعمان رضي الله عنه وعن شيء من ترجمته. وفي هذا الحديث النبي عليه الصلاة والسلام يأمر بتسوية الصفوف، ومن هنا اختلف العلماء في حكم تسوية الصفوف. هل هذه الأوامر التي في هذين الحديثين، حديثي أنس والنعمان رضي الله عنهما، هل هذه الأوامر تقتضي أن تسوية الصفوف واجبة فمن تركها فقد أثم، أم أن هذه الأوامر تحمل على الاستحباب؟ سننظر في ذلك. فأكثر أهل العلم في الحقيقة يذهبون إلى أنه يسن ويستحب تسوية الصفوف، وهذا مذهب الأئمة الأربعة، مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، كلهم يذهبون إلى هذا، أن تسوية الصفوف ليست واجبة إنما هي مستحبة. لماذا؟ قالوا: لأن النصوص فيها الأمر بتسوية الصف، ثم أخبر أن هذه التسوية من إقامة الصلاة، وفي لفظ من تمام الصلاة، وفي لفظ جاء خارج، وفي لفظ جاء في الصحيحين قال من حسن الصلاة. قالوا إذن هذه الأدلة تدل على استحباب التسوية. لماذا؟ لأنه قال حسن وإتمام الصلاة، وما يتعلق بالحسن والتمام إنما غايته أن يدل على الاستحباب ولا يدل على الوجوب. قالوا إذن هذا هو وجه الشاهد من هذه النصوص. خالفهم في ذلك طائفة من أهل العلم، وهو القول الثاني في هذه المسألة، وعلى رأس هؤلاء الإمام البخاري رحمه الله، وهو مذهب الظاهرية، وانتصر له أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية، وكذلك من المعاصرين انتصر له الشيخ ابن باز والشيخ الألباني والشيخ ابن عثيمين، ذهبوا جميعا هؤلاء وهو القول الثاني في المسألة إلى وجوب تسوية الصفوف. قالوا لأن النصوص جاءت فيها أمر، بل إن الأمر في ذلك شديد، لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. وفي الحديث الآخر الذي جاء في صحيح مسلم من حديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يمسح على مناكبهم في الصلاة ويقول لهم استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. قالوا هذا وعيد، أي أن من خالف أمر النبي عليه الصلاة والسلام في تسوية الصف ولم يسوي هذا الصف، فإن الله تبارك وتعالى قد يخالف بين وجوه هؤلاء الذين لم يصطفوا وبين وجه هذا الذي خالف إخوانه في الصف. قال إذن هذا دليل على ماذا؟ على أن اختلاف الظاهر يدل على اختلاف الباطن، فكأنه سيحصل شيء من الاختلاف أيضا في قلوبهم، وأيضا يدل على التباغض والتنافر بينهم، وهذا لا يكون إلا لأنهم تركوا واجبا، لو لم يكن واجبا لما حصل هذا الوعيد من النبي عليه الصلاة والسلام لمن ترك تسوية الصفوف. وفي حديث أنس أيضا جاءت في بعض ألفاظه سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة. إذن هذا الحديث والذي أورده المؤلف كذلك فيه الأمر بتسوية الصفوف، فجعل تسوية الصفوف من إقامة الصلاة، وهذا يدل على أنها فرض وواجبة، لأن إقامة الصلاة فرض، وهذا من إقامتها فهو واجب. فلما كانت إقامة الصلاة فرض، لأنه عند العلماء ما كان من الفرض فهو فرض. وجاء أيضا عند البخاري في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام أن أنسا رضي الله عنه سئل، أنس بن مالك وهو راوي الحديث، قيل له ما أنكرت منا منذ يوم عهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن أنسا كان في البصرة وعاش باقي حياته في البصرة، فلما عاد إلى المدينة استقبله الناس فكان هذا من سؤالهم ما هو الشيء الذي أنكرته، فقال ما أنكرت شيئا إلا أنكم لا تقيمون الصفوف، وهو رضي الله عنه يرى أن هذا منكر فأنكره، وهذا يدل على وجوبه. فأنكر رضي الله عنهم، أنكر عليهم رضي الله عنه ترك تسوية الصفوف، مما يدل على وجوبها، لو لم تكن واجبة لما أنكر عليهم رضي الله عنه. وكذلك جاءت آثار صحيحة عن الصحابة عند ابن أبي شيبة، وعند كذلك ابن حزم في المحلى، وعند عبد الرزاق. هذه الآثار تدل على أن الصحابة كانوا يضربون الناس على إقامة الصف. فأبو عثمان النهدي عبد الرحمن ابن مل رحمه الله من كبار التابعين، وهو مخضرم، أدرك عصر النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يلتقه، لكنه ما التقى رسول الله عليه الصلاة والسلام. يقول أبو عثمان النهدي كما جاء عنه عند ابن أبي شيبة، قال كنت في من ضرب عمر رضي الله عنه قدمه لإقامة الصف في الصلاة. فها هو أبو عثمان النهدي يخبر أن عمر كان يضرب الناس، وهو ممن ضرب في ذلك. هذا الضرب لا يكون إلا لترك واجب، وقد فعل عمر ذلك بحضرة الصحابة رضي الله عنه، وما أنكر عليه أحد منهم. أما ما يتعلق بحجة القول الأول أنه جاءت الألفاظ أن إقامة الصف من حسن الصلاة أو من تمام الصلاة، فهذا لا يدل على الاستحباب، لأن الأصل في الأمر هو الوجوب، وقد جاءت النصوص بالأمر بتسوية الصفوف. أما كونها من تمام الصلاة لا يدل على الاستحباب، لأنه التمام قد يطلق ويراد به ما لا تتم به الصلاة إلا به، أو ما لا تتم حقيقة الصلاة إلا به، فحمله على الوجوب أولى، لا سيما وهناك وعيد، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: أو ليخالفن الله بين قلوبكم، وفي لفظ بين وجوهكم، فدل هذا على الوجوب. إذن الصواب في هذه المسألة هو مذهب من ذهب إلى وجوب تسوية الصفوف، وقد قلنا أن على رأس هؤلاء من العلماء الإمام البخاري رحمه الله، وهو مذهب الظاهرية، وانتصر له شيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك الإمام ابن رجب رحم الله الجميع. وهذا الحديث حديث النعمان بن بشير الذي فيه الأمر بالتسوية، وقد ذكر المؤلف رواية صحيح مسلم: عباد الله، لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. جاءت كذلك نصوص أخرى فيها الأمر بالتسوية، كالحديث الذي أخرجه أبو داود في سننه، قال عليه الصلاة والسلام: رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق، فوالذي نفسي بيده إني لأرى الشيطان يدخل من خلل الصف، كأنها الحذف. فالنبي عليه الصلاة والسلام يخبر عن شيء يراه لا يراه غيره، وهو يرى أن الشيطان يتخلل ويدخل بين الاثنين، وذكر مثالا على ذلك: كأنها الحذف، والحذف هي صغار أولاد الظأن، يعني يرى الشيطان كما تأتي أولاد الظأن فتدخل بين الرجلين. وجاء كذلك عند ابن أبي شيبة: ظأن سود جرد، ظأن سود جرد، تكون بأرض اليمن. وجاءت كذلك النصوص في بعضها أو في بعض ألفاظها الأمر بالتسوية، وأنه قد تطمس الوجوه، كما عند أحمد في المسند، وإن كان هذا قد ورد بإسناد فيه مقال. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام من وظيفة الإمام أنه هو الذي يسوي الصف، لأن راوي الحديث يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا، يسوي صفوفنا يعني يعدل، قال: كأنما يسوي بها القداح، يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام بتلك التسوية كأن، والقداح المقصود بها السهام، السهم حين يبرى وينحت ويهيأ للرمي يقال له قدح، فهو يسوي الصحابة في صفوفهم كما يسوي أحدنا السهام فيرتبها ويعدلها. إذن هذا دليل على أن تسوية الصفوف من وظيفة الإمام، وقد صرح بذلك العلماء، حتى إذا رأى أن قد عقلنا، يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان الصحابة يرونه وهو يسوي صفوفهم ويتلطف بهم ويأمرهم فيمتثلون أمره، فكانوا رضي الله عنهم قد عقلوا هذا الأمر، فصاروا هم الذين يعتدلون في الصفوف ويستوون، كما ذكر أنس أنه أنكر ما رآه في بعض التابعين أنهم لا يستوون في الصفوف، بخلاف الصحابة عقلوا من رسول الله عليه الصلاة والسلام، عقلوا من رسول الله عليه الصلاة والسلام فراعوا ذلك الأمر فكانوا يسوون صفوفهم رضي الله عنهم. ولهذا مرة إذا برجل قد خرج عن الصف، ورأى هذا الرجل قد بدا صدره، يعني تقدم بجسده على الناس، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما سكت عن ذلك، بل قال: عباد الله، لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. وهذا يؤكد الوجوب، لأنه رأى رجلا واحدا قد بدا صدره، لم يقل هذا واحد وباقي الصفوف قد ترتبت واعتدلت، بل قال: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. فدل هذا على ما ذكرناه آنفا أن الصواب أن تسوية الصفوف واجبة، ولهذا كان يقول عليه الصلاة والسلام: أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولينوا بأيدي إخوانكم ولا تذروا فرجات الشيطان، ولا تذروا فرجات الشيطان، ومن وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله، كما عند أحمد في المسند وعند أبي داود بإسناد صحيح. فدل هذا على وجوبها، لأنه يقول: ومن قطع صفا قطعه الله، وهذا دعاء من رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم الوعيد: أو ليخالفن الله بين وجوهكم. قال العلماء: قد تكون المخالفة بالتحويل، ومنهم من يقول بإلقاء البغضاء والتنافر وعدم التآلف، فكان يقول: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. وزد إلى ذلك أنه جاء عند البخاري أيضا معلقا في بعض رواياته ومن طريق النعمان بن بشير أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أقبل على الناس بوجهه فقال: أقيموا صفوفكم، أقيموا صفوفكم، أقيموا صفوفكم. قالها ثلاثا عليه الصلاة والسلام، ثم قال: والله لتقيمن صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم. النعمان بن بشير وهو راوي الحديث لما سمع هذا من النبي عليه الصلاة والسلام ورأى كذلك الصحابة قال: فلقد رأيت الرجل يلزق منكبه بمنكب صاحبه وكعبه بكعبه، بل جاءت رواية: وركبته بركبته، كما عند أحمد في المسند وكما عند أبي داود كذلك في سننه. إذن هذا هو الصواب الذي لا شك فيه، أن تسوية الصفوف واجبة، لا سيما وقد أشرنا إلى الوعيد الذي ورد في هذه النصوص. ثم انتقل المؤلف عليه رحمة الله إلى الحديث الثالث. قال الحديث الثالث: عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته له فأكل منه، ثم قال: قوموا فلأصلي لكم. قال أنس: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء، فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا، فصلى لنا ركعتين ثم انصرف صلى الله عليه وسلم. ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى به وبأمه، فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا. هذا الحديث حديث مشهور أيضا، واليتيم قيل هو ضميرة جد حيي ابن عبد الله بن ضميرة، فعبد الغني المقدسي بين من هو اليتيم الذي أبهم في الحديث، لأن الجدة قد ذكرت وهي مليكة، ومليكة هي جدة أنس ابن مالك، هي جدة أنس رضي الله عنها رضي الله عنه، وهي صحابية، وهي أم سليم، أم سليم بنت ملحان هي أم أنس، وهذه مليكة هي أمها وهي جدة أنس رضي الله عنها. وفي هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام دعته هذه المرأة، وفيه دليل على استحباب الاستجابة للدعوة وإجابة أهل الفضل لمن دعاهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم بمقامه العظيم فهو سيد الأولين والآخرين وهو نبي الرحمة، دعته هذه المرأة فاستجاب عليه الصلاة والسلام، مع أنها امرأة عجوز مع ذلك لم يرد دعوتها، وهذه الدعوة لم تكن وليمة عرس، إنما هي دعوة لأكل الطعام مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، فاستجاب وجاء عليه الصلاة والسلام. وطائفة من أهل العلم ذكروا أن سبب استجابة النبي عليه الصلاة والسلام أو سبب دعوة هذه المرأة لرسول الله إنما كان ليصلي عندها في البيت ويصلي بهم، فكان هذا هو الغرض وهذه هي الغاية من مجيئه عليه الصلاة والسلام، وحتى يتخذوا مكانا يصلوا فيه قد صلى فيه رسول الله عليه الصلاة والسلام كالمصلى، كما حصل في قصة عتبان رضي الله عنه وأرضاه. فلما أكل الطعام النبي صلى الله عليه وسلم قال قوموا فلأصلي لكم، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وتوضأ كما جاء في بعض الروايات، فتوضأ عليه الصلاة والسلام. فقام أنس إلى حصير، وهذا الحصير أراد أن يصلي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن هذا الحصير كان نوعا ما قديما فاحتاج إلى أن ينظفه، لأنه قال فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس، يعني من طول الافتراش، كانوا يفترشون عليه كثيرا، وهذا هو المقصود بقوله ما لبس، من طول ما لبس يعني من كثرة ما افترش عليه، فأطلق لفظ اللباس وهو يريد الجلوس والافتراش، حتى إن الفقهاء استدلوا على حرمة الجلوس والافتراش على الحرير بالنسبة للرجال. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير، نهى الرجال، واللبس يطلق على الجلوس بدليل قول أنس من طول ما لبس، يعني من طول ما جلس عليه وافترش عليه، فنضحه أي بمعنى غسله بالماء، والنضح يطلق على الغسل، لكن لماذا غسله؟ ليس لتطهيره أي بمعنى أنه نجس، إنما أراد تليينه وأراد تهيئته وأراد أن ينظفه حتى يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وصلى عليه، وقام أنس وصلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وكان معه يتيم، وكما أشار المؤلف هو ضميرة، وقالوا هذا اليتيم كان مولى لرسول الله عليه الصلاة والسلام، هو ضميرة وكان ليثي. هذا اليتيم صف معه أنس في صف واحد، وجعل المرأة خلفهم، فكما قال وصففت أنا واليتيم، وفي بعض الروايات صففت واليتيم، ثم ماذا حصل؟ جعل العجوز من ورائهم، فقام النبي عليه الصلاة والسلام وصلى بهم ركعتين عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث والحديث الذي سيليه كذلك فيه عدة مسائل تتعلق بالمصافة، وسنبدأ بالمسألة الأولى التي تتعلق بترتيب الصفوف، فإن الصبيان قد يصلون في الجماعة مع المسلمين، فإذا حضر صلاة الجماعة رجال وصبيان، فهل يصف الصبيان مع الرجال أو يصفون خلفهم؟ هذا فيما يتعلق بصلاة الجماعة. اختلف العلماء في هذه المسألة، إلا أن أكثر أهل العلم على أنه إذا اجتمع الرجال واجتمع الصبيان فإن صفوف الرجال تقدم فتكون مما يلي الإمام، ثم بعد ذلك تأتي صفوف الصبيان، هكذا يرتبون الصفوف كما هو مذهب جمهور العلماء. لماذا؟ قالوا جاء في ذلك حديث، وهذا الحديث استدلوا به على هذا الترتيب، وهو في الحقيقة حديث مشهور أخرجه أبو داود في سننه، وأخرجه أحمد كذلك في المسند، وسنذكر لفظه ونبين ضعفه، لكنه هو دليل الجمهور، وهو حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه، صحابي مشهور بكنيته واسمه عمرو رضي الله عنه. هذا الصحابي صلى بقومه فقال لهم ألا أصلي لكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصف رضي الله عنه الرجال، ثم صف الولدان خلف الرجال، ثم صف النساء خلف الولدان، هكذا صنع. قالوا إذن أبو مالك الأشعري رضي الله عنه فعل هذا الترتيب، الرجال ثم الصبيان ثم النساء. إذن لو اجتمع الرجال والصبيان في المسجد فعلينا أن نرتب هكذا الصفوف، علينا أن نرتبها بهذه الطريقة، خلف الإمام يأتي الرجال، ثم بعد ذلك يأتي الصبيان ثم النساء. لكن هذا الحديث لا يصح، حديث ضعيف، لأنه من طريق شهر بن حوشب، وشهر ضعيف وفيه مقال، وقد ضعفه جمع من أهل العلم، وممن ضعف هذا الحديث أيضا الشيخ الألباني رحمه الله كما في ضعيف سنن أبي داود. أما القول الثاني في المسألة فهو القول بأن الصبيان يصفون مع الرجال ولا يكونون منفردين بصف مستقل، بل يقف بين كل رجلين صبي فيدخل الصبيان بين الرجال. ولهذا جاء في الصحيح، في صحيح البخاري، أن ابن عباس رضي الله عنه لما مر النبي عليه الصلاة والسلام بقبر قد دفن ليلا وسأل عنه فعلم أنه دفن البارحة، قال: أفلا آذنتموني؟ فدفنوه في ظلمة الليل وكرهوا أن يوقظوا النبي عليه الصلاة والسلام، فذهب إلى القبر حتى يصلي عليه. يقول ابن عباس: فصففنا خلفه وأنا فيهم. يقول ابن عباس: وأنا فيهم. ومعلوم أنه كان صبيا، كان دون البلوغ رضي الله عنه، لأنه ما بلغ إلا في حجة الوداع وقارب الاحتلام في حجة الوداع. ففي هذا الحديث دليل على أن الصبيان يصفون مع الرجال ولا يتأخرون عنهم، بدليل أن ابن عباس صف مع الرجال وهو قد كان صبيا في ذلك الوقت. وكذلك لو كان تأخير الصبيان وكان أيضا إفرادهم بصف من هدي النبي عليه الصلاة والسلام لاشتهر ذلك ونقله الصحابة ونقله الكثيرون واستمر عليه عمل الناس واستمر عليه عمل الناس، لكن لم يحصل ذلك. كتأخير النساء، تأخير النساء جاءت الأدلة الكثيرة في ذلك، وانتقل ونقل لنا الناس ونقل لنا الصحابة واستمر عليه عمل الناس، بخلاف تأخير الصبيان عن صفوف الرجال لم يحصل ذلك ولم ينقله الصحابة رضي الله عنهم. بل إن جعل الصبيان مع الرجال هو الذي فيه الفائدة، لأن الصبي سيتعلم كيفية الصلاة، ولأن الصبي قد يكون أهدأ بينما هو مع الرجال بخلاف لو كان مع الصبي مثله فهنا تجده قد يشوش في الصف. إذن الصواب في هذه المسألة هو القول بأن الصبيان يدخلون مع الرجال ولا يكونون في صف وحدهم، وهذا هو الصواب، والأدلة تقتضي ذلك، لأنه لم يرد في الحقيقة ما يدل على ذلك. بل إنه كما ذكرت يشكل من الناحية العملية أن يبقى الصبيان خلف الصف، فكثير من الصبيان إذا صلى بجانب صبي مثله في العمر قد يكون ذلك مدعاة للعبث واللعب، بخلاف إذا صلى مع الرجال ودخل الصبيان مع الرجال. ثم إن فيه أيضا مشقة، فكيف نجعل الصبيان خلف الرجال ومن الرجال من يأتي متأخرا؟ وكذلك من المسائل المهمة في هذا الحديث، حديث أنس، ما يتعلق بمصافة الصبي، لأن أنسا رضي الله عنه كان كبيرا وكان بالغا، وهذا اليتيم قالوا هو صبي صغير، ولهذا أطلق عليه لفظ يتيم، فصلى أنس وصاف اليتيم، يعني أنه مع اليتيم في صف واحد. جماهير أهل العلم يقولون إذا صلى الصبي مع الكبير في صف واحد وكانت هذه الصلاة صلاة نافلة فهم متفقون على أن الصلاة صحيحة ولا إشكال في ذلك. إذن حصل الخلاف في صلاة الفريضة، لو صلى الكبير وصف مع صبي صغير وليس في الصف إلا هذا الكبير وهذا الصغير الصبي، فالخلاف في صلاة الفريضة. ذهب الحنابلة وهو مذهب أحمد وانفردوا عن الأئمة، وهي من مفردات مذهبهم، أنه لا تصح المصافة في هذه الحال، يعني أن صلاة الكبير لا تصح، فلا تصح مصافات الصبي في الفريضة. فلو صلى رجل كبير وبجانبه صبي فكأن هذا الرجل يصلي منفردا في الصف وكأنه وحده ليس معه أحد. إذن هذا هو مذهب الحنابلة، وقد انفردوا بهذا القول. لماذا ذهبت الحنابلة إلى هذا القول؟ لأن عندهم أصل يستدلون به، وهو أن الصبي لا تصح إمامته في الفريضة، فكما أنه لا تصح إمامته في الفريضة كذلك لا تصح مصافاته، كأنه جعلوه كالمرأة، الحديث الذي بين أيدينا، لماذا صفت العجوز خلف أنس؟ لأن المرأة لا تصاف مع الرجال ولو كانت أمك أو جدتك. قالوا كذلك الصبي، إذا كانت الصلاة فريضة فإنه لا تصح إمامته في الفريضة ولا تصح مصافاته كالمرأة، بخلاف حديث أنس الصلاة كانت نافلة. قالوا إذن يجوز لأنها نافلة، فأنس صف بجانبه هذا اليتيم لأن الصلاة هي صلاة نافلة، أما إن كانت فريضة فلا يجوز. هذا هو دليل الحنابلة على أن الصبي لا يجوز لك أن تصلي معه في صف واحد، فلو صليت معه وحدك كما فعل أنس وفي صلاة فريضة وفي صلاة فريضة فعندهم هذه المصافة لا تصح وكأنك تصلي وحدك. وقالوا وأكدوا ذلك الحنابلة أن الصبي يخشى ألا يكون متطهرا فلا تصح مصافاته، فكأنه صبي لا يحسن الطهارة فيقولون نخشى من هذا أنه ألا يكون متطهرا لصغر سنه، ولأن الصبي ليس من أهل الشهادة فلا تصح مصافاته. هذه هي أدلة الحنابلة التي ذكروها في كتبهم. أما أدلة الجمهور فقد ذهب أبو حنيفة ومالك والشافعي، وهو قول أيضا عند الحنابلة، إلى صحة المصافاة، فالصبي تصح مصافاته في صلاة الفريضة، فلا بأس أن تصلي خلف الإمام ومعك بجانبك صبي، ولو كان وحده وأنت وحدك فالصلاة صحيحة، سواء كانت صلاة فريضة أو كانت نافلة فلا فرق عند الجمهور بين الفريضة والنافلة. واستدلوا بهذا الحديث الذي بين أيدينا، حديث أنس رضي الله عنه، والشاهد من هذا الحديث أن اليتيم صلى مع أنس وأقر النبي عليه الصلاة والسلام مصافته لأنس، فدل على صحة المصافاة. وأما كونهم يقولون هذا حصل في صلاة النافلة لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة نافلة في بيت مليكة رضي الله عنها، والجواب عن ذلك بأن ما ثبت في النفل يثبت في الفريضة، فالأصل أن الفريضة والنافلة شيء واحد والأحكام واحدة إلا ما خصه الدليل، وليس هناك دليل يمنع من مصافات الصبي في الفرض، فوجبت التسوية بينهما، هكذا قرر جماهير أهل العلم. ومن الأدلة كذلك ما سيأتي معنا، وهو آخر حديث ختم به المؤلف هذا الباب، حديث ابن عباس، لأن ابن عباس كان صبيا، وهو الحديث الرابع في هذا الباب، أن ابن عباس رضي الله عنه، هكذا يقول المؤلف الحديث الرابع، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بت عند خالتي ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، فقمت عن يساره فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه. هذا الحديث استدل به العلماء على أنه يجوز مصافات الصبي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نقل ابن عباس وهو صبي إلى يمينه، وهذا موقف الرجل، دائما يكون الرجل على يمينك. قالوا وهذا موقف الرجل، فدل على أن الصبي كالرجل في الموقف من الإمام، فيكون أيضا مثله في المصافة. وأما قولهم أيضا أن هذه صلاة الليل وأنها نافلة، الجواب ما أجبنا عنه في الدليل الأول حديث أنس، أن الفريضة والنافلة سواء في الأحكام، سواء في الأحكام إلا ما خصه الدليل. إذن الراجح من هذا كله أن مصافة الصبي في صلاة الفريضة صحيحة لحديث أنس، وقف مع اليتيم صفا خلف النبي عليه الصلاة والسلام، والقاعدة أنه ما ثبت في صلاة النفل يثبت في صلاة الفرض، لا فرق بينهما. ومن أقوى الأدلة كذلك ما جاء في صحيح البخاري من حديث عمرو بن سلمة رضي الله عنه، فقد كان يؤم قومه وهو ابن 6 أو 7 سنوات، فإذا كان الصبي يجوز أن يؤم الناس جاز أن يكون صفا مع البالغ، لأن الإمامة أعظم من كونه قد اصطف مع الرجال. إذن هذا هو مذهب جماهير أهل العلم، وهذا هو الصواب الذي لا شك فيه في هذه المسألة. بقي ما يتعلق بالمرأة، ففي الحديث حديث أنس في قصة جدته مليكة، ذكر أنس رضي الله عنه أن العجوز قامت خلفهم، هكذا يقول رضي الله عنه، قال والعجوز من ورائنا. إذن المرأة إذا كانت مع الجماعة في الرجال فإن الواجب أن تكون خلف الرجال، هذا هو موقف المرأة، وهذا شيء مجمع عليه عند العلماء لا خلاف بينهم على أن المرأة لها موقف خاص بها، سواء كانت واحدة أو كنا أكثر من ذلك، فعليها أن تقف خلف الرجال. لكن لو خالفت هذه المرأة ووقفت مع الرجال فما الحكم في ذلك؟ يعني مثلا صلت مع الرجال وخالفت، اختلف الفقهاء في حكم صلاة الرجل الذي صلت المرأة بجانبه، وهذا قد يحصل في بعض المواسم في المسجد الحرام إذا كان هناك زحاما شديدا، إذا وجد الزحام قد تتفاجأ بأنه على يمينك امرأة أو على يسارك امرأة لشدة الزحام، ولن تجد مكانا غير هذا المكان الذي تصلي فيه. فإن حصل شيء من ذلك ما هو الحكم؟ أما في حال الاختيار فلا بد أن نعلم أن السنة كما أشرنا أن تقف خلف الرجال، وقد جاءت النصوص الكثيرة، وهذا الحديث الذي بين أيدينا حديث أنس قامت المرأة من ورائهم هو الدليل على ذلك. فالمرأة ممنوعة من مصافات الرجال في الصلاة، وهذا مذهب جماهير أهل العلم. لكن لو حصل أنها وقفت فما هو الحكم؟ أي بمعنى أن رجلا صلى بجانب امرأة، عند الجماهير لا يبطلون الصلاة، يقولون لا يجوز ذلك وهي ممنوعة، لكنها لا تفسد صلاة الرجل ولا كذلك تفسد صلاتها. خالف في ذلك أبو حنيفة، فذهب إلى أنها لو صلت بجانب الرجل فإن صلاتها باطلة، فإن صلاة الرجل باطلة، فتبطل صلاة الرجل إذا صلت المرأة بجانبه، أما صلاتها فلا تفسد عند أبي حنيفة. إذن هذا هو مذهب أبي حنيفة، ووافقه على ذلك الإمام الثوري، وهي رواية في مذهب الإمام أحمد. ما هو الدليل؟ استدلوا بهذا الحديث الذي بين أيدينا، حديث أنس والعجوز من ورائنا، قالوا أنه أخر المرأة العجوز لأنه لو صلت محاذاة أو مصافة لهم لأفسدت صلاتهم، فجعلها من ورائهم. وهذا الحديث لا يدل على ما ذهب إليه هؤلاء، بل إن الحديث يدل على أن المرأة إذا صلت مع الرجال ولم تجد امرأة فإنها تقف وحدها، تقف صفا وحدها خلف الرجال، وهذا لا اختلاف فيه بين العلماء، وممن نقل الإجماع على ذلك كثير من أهل العلم، ومنهم ابن رجب رحمه الله في كتابه فتح الباري. فهي منهية وممنوعة أن تصف مع الرجال، لكن لا يقال أنها لو صلت مع الرجل أفسدت صلاته، لا يقال هذا، بل صلاته صحيحة. واستدلوا كذلك بالحديث الذي روي مرفوعا وروي كذلك موقوفا من قول ابن مسعود رضي الله عنه، والصواب أنه من قول ابن مسعود، وهو قول ابن مسعود رضي الله عنه، أخروهن حيث أخرهن الله، كما عند عبد الرزاق في مصنفه، وأخرجه كذلك ابن خزيمة في الصحيح، وهو عند الطبراني، وهو أثر صحيح. قالوا هذا الأثر يفيد أن تأخير المرأة عن الرجال فرض، والأمر للوجوب، لأنه قال حيث أخرهن الله، وهنا حيث تدل على ماذا؟ تدل على ظرف مكان، يعني لا مكان لهن إلا هذا المكان. أما إذا حاذت الرجل وصافت الرجل ف فقد أفسدت صلاته. هكذا يقولون استدلالا بأثر ابن مسعود وهو أثر صحيح كما أشرت، لكن لا حجة لهم أيضا في هذا، لأنه قد قلنا أن المرأة ممنوعة ومنهية أن تصلي مع الرجال، يجب أن تقف خلف، يجب أن تقف مع النساء في الخلف ولو كانت وحدها، لكن لا يدل ذلك على بطلان الصلاة. ولهذا لو صلى الإنسان في ثوب مغصوب نقول صلاته صحيحة، لكنه لا يجوز له أن يصلي في ثوب مغصوب، لأن النهي قد ثبت في ذلك أن المسلم لا يجوز له أن يأخذ ثوب الناس أو يغتصب حقوق الناس. فإن صلى فيه فهذا المصلي يجب أن ينزع هذا الثوب، لكن لو لم ينزعه وصلى به نقول صلاته صحيحة وهو آثم. وهكذا أيضا يقال للمرأة التي تصلي مع الرجل وتحاذي الرجل في صف واحد، فلو جاء الرجل وصف ودخل في الصلاة وكبر وهي صلاة فريضة، فإذا بامرأة تأتي بجانبه وتصلي فماذا يصنع؟ نقول له صلي صلاتك صحيحة ولا تقطع صلاتك، وهذه المرأة هي التي تتحمل الإثم في ذلك. إذن مذهب جماهير العلماء هو الصواب في هذه المسألة. لماذا هو الصحيح؟ لأن ما استدل به أبو حنيفة ومن معه ليس فيه دليل على بطلان الصلاة، الصلاة صحيحة. وأما كونها منهية عن ذلك فنعم هي منهية عن ذلك، لكنها خالفت وصلت بجانب الرجل، فالصلاة صحيحة مع الإثم، وهي التي تتحمل الإثم في ذلك إن تعمدت وجاءت وصلت بجانب الرجل. فالمرأة ليست من أهل الوقوف مع الرجل شرعا، بل هي مأمورة بالتأخر. كذلك من المسائل المهمة في هذا وهي تتعلق بهذا الحديث أيضا ما يتعلق بالرجل، هل يجوز له أن يأم أهله؟ أحيانا قد يأتي الرجل إلى المسجد فيجد أن الجماعة قد انتهت، فهل يستحب له أن يرجع إلى بيته فيصلي بأهله؟ ويستدل بهذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بأنس وصلى بأهله وهي جدته مليكة. نعم العلماء على هذا أن الرجل يصلي بأهله جماعة، وهذا شيء قد أجمع عليه الفقهاء، يستحب له أن يأم أهل بيته سواء كانوا رجالا أو كانوا نساء. والدليل كما أشرنا حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى به وصلى باليتيم وبجدته جماعة، فدل على جواز صلاة الرجل بأهله، وهذا ظاهر لأنه قال قوموا فلأصلي بكم. وجاء حديث أيضا صريح في هذا وهو ما أخرجه الطبراني في الأوسط أن أبا بكر رضي الله عنه أخبر أن النبي عليه الصلاة والسلام أقبل من نواحي المدينة يريد الصلاة، فبعد ذلك رجع إلى بيته فجمع أهله عليه الصلاة والسلام فصلى بهم، فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم فاتته صلاة الجماعة فصلى بأهله، فدل على مشروعية صلاة الرجل بأهله. وإن كان هذا الحديث في الحقيقة حسنه الشيخ الألباني رحمه الله في تمام المنة، إلا أن بعض أهل العلم ذكروا أن هذا الحديث لا يصح كابن عدي في كتابه الكامل، لكن هو يستأنس به، وإلا فإن حديث أنس في حديث الباب الذي بين أيدينا يكفي في الدلالة على أن الرجل يصلي بأهله، وهذا هو الأصل، صحة صلاة الجماعة وكذلك انعقادها بالرجل إذا صلى بأهله، فالمرأة مع الرجل اثنان والاثنان جماعة، وهذه امرأته أو هي من محارمه يباح له الخلوة بها، فجاز له أن يأمها وأن يصلي بها. وفي حديث ابن عباس الذي ذكرناه آنفا وهو الحديث الرابع والحديث الأخير في الباب، في هذا الحديث قال ابن عباس رضي الله عنه فقمت عن يساره فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه عليه الصلاة والسلام. إذن هذا الحديث فيه أنه بات عند خالته ميمونة، وميمونة هي بنت الحارث زوج النبي عليه الصلاة والسلام، وهي هلالية عامرية رضي الله عنها، ويقال أن اسمها كان برة، فالنبي عليه الصلاة والسلام غير اسمها إلى ميمونة، وقد كانت تحت مسعود بن عمرو الثقفي في الجاهلية، ففارقها وتزوجها رجل آخر وهو أبو رهم ابن عبد العزة، ثم توفي عنها فتزوجها النبي عليه الصلاة والسلام، وكان زواجه بها في سنة 8 في عمرة القضية، ويقال لها عمرة القضاء، فإنه في صلح الحديبية قاضى قريشا عليه الصلاة والسلام على العمرة من قابل، فاعتمر من قابل، وكان هذا في سنة 7 في السنة 7 من هجرته عليه الصلاة والسلام، لأن صلح الحديبية كان في السنة 6 في ذي القعدة، وبعد عام اعتمر ثم تزوج ميمونة، وهي آخر امرأة تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام، كان هذا في ذي القعدة في السنة 7، وكان الزواج في سرف وهي قريبة من مكة، على 10 أميال من مكة. ماذا فعل ابن عباس؟ بات عند خالته حتى يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ويتعلم منه ويرى كذلك صلاته في الليل. فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة الليل قام عن يساره، أخطأ رضي الله عنه وظن أنه لا بأس من القيام سواء على اليمين أو على اليسار، فصوبه النبي صلى الله عليه وسلم وأقامه عن يمينه. وهذه مسألة أيضا مهمة، وهي تتعلق بأين يقف المأموم. أجمع العلماء على أن موقف الرجل الواحد مع الإمام عن يمينه، وهذا شيء مجمع عليه، هذا شيء مجمع عليه، وممن نقل الإجماع ابن عبد البر رحمه الله في كتابه التمهيد. لكن اختلف العلماء في موقف الرجلين مع الإمام، أين يقف الرجلان. حديث أنس في قصة جدته مليكة ظاهر وواضح أن الاثنين يقفان خلف الإمام كما صنعوا، وقفوا خلف النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا في الحقيقة هو مذهب الأئمة الأربعة كلهم على هذا، أنه لو كان هناك أكثر من شخص في الصف كالرجلين فإنهما يقفان خلفه. ما هو الدليل على ذلك؟ ما جاء في صحيح مسلم في حديث عبادة بن الوليد، وعبادة بن الوليد أنصاري وهو تابعي رحمه الله، جاء إلى جابر بن عبد الله فقال جابر رضي الله عنه وهو يحكي له ما حصل له مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال جابر: فجئت النبي عليه الصلاة والسلام وهو يصلي حتى قمت عن يساره، فأخذني فأدارني حتى أقامني عن يمينه. حصل لجابر ما حصل لابن عباس، فابن عباس قام عن يساره فأقامه النبي صلى الله عليه وسلم عن يمينه، وكذلك جابر قام عن يساره فأخذه وأداره حتى أقامه عن يمينه. يقول جابر: وجاء جبار بن صخر فقام عن يساره. جاء صحابي آخر وهو جبار ابن صخر رضي الله عنه، صحابي أنصاري وهو سلمي، حتى إنهم ذكروا أنه من أهل العقبة، ممن بايع في العقبة وشهد بدرا وشهد المشاهد مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا الصحابي جبار بن صخر توفي سنة 30 في خلافة عثمان، وتوفي وعمره 62 رضي الله عنه. فجاء جبار فقام عن يسار النبي عليه الصلاة والسلام، رأى جابرا وهو عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم فوقف هو عن يساره، فماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال جابر: فدفعنا بيده حتى أقامنا خلفه. إذن هذه السنة، دفع النبي صلى الله عليه وسلم جابرا ودفع جبارا فقام خلف النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا في صحيح مسلم يفيد أن موقف الواحد مع الإمام عن يمينه، وأما الاثنان فموقفهما يكون خلف، يصفان وراء الإمام كما لو كانوا 3. ومن الأدلة حديث أنس قال: صففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا، فجعل النبي عليه الصلاة والسلام جعل الاثنين صفا وراءه، فدل على أن موقف الاثنين وراء الإمام. وهكذا جاءت الأحاديث أيضا عن الصحابة رضي الله عنهم، ففي مصنف عبد الرزاق وعند ابن أبي شيبة كذلك حصل أن رجلا دخل على عمر رضي الله عنه فوجده يصلي التطوع فقام إلى يساره، فماذا صنع عمر؟ أخره وأداره إلى يمينه، فجاء مولى آخر لعمر فتأخر هذا الرجل مع المولى فصلى خلف عمر وهو مولى عمر يقال له يرفع مولى عمر، فتأخر عبد الله بن عتبة مع يرفع فصلوا خلف عمر. وهكذا أيضا جاء عن علي بن أبي طالب عند ابن أبي شيبة، وجاء عن ابن عمر كما عند عبد الرزاق في المصنف وعند ابن أبي شيبة أيضا، حتى إنه جاء عن ابن عمر أنه كان إذا صلى ثالث ثلاثة جعل اثنين خلفه، يعني إذا كان ابن عمر معه اثنان يجعل الاثنين خلفه. هل هناك من يخالف في هذه المسألة؟ نعم، فإن هناك قول أنه يقف أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره، هذا القول نسب لابن مسعود رضي الله عنه، وكذلك نسب إلى طلاب ابن مسعود وتلاميذه كعلقمة والأسود. والدليل على ذلك ما جاء في صحيح مسلم أن علقمة والأسود دخل على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فحصل أنهم صلوا رضي الله عنه صلوا معه لأنهم كأنهم تأخروا عن صلاة الجماعة، فقال راوي الحديث وهو علقمة والأسود فقام بينهما وجعل أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله. إذن هذا فعل ابن مسعود وهو في صحيح مسلم، صلى رضي الله عنه فجعل علقمة عن يمينه وجعل الآخر عن يساره، قالوا إذن هذا دليل على أنه يصلي الإمام إذا كان معه اثنان يصلي أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره. وأكدوا ذلك برواية الطحاوي أن ابن مسعود لما فعل هذا وجعل أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره قال لهم هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع إذا كانوا ثلاثة. قالوا إذن هذا يدل على أن السنة أن تصلي عن يمين الإمام، وإذا كان معك أحدهما فالآخر يصلي عن يساره. ولا شك أن مذهب العلماء ومذهب السلف ومذهب الصحابة أي الأكثر على أن الاثنين يصلون خلف الإمام، كما ذكرنا الأدلة في ذلك، أشرنا إلى حديث جابر وذكرنا حديث أنس وذكرنا فعل الصحابة كعمر وعلي وابن عمر رضي الله عنهم أجمعين، وهي روايات صحيحة صريحة في ذلك، بل حديث جابر في قصة جبار صريحة جدا في موضع النزاع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دفعهما إلى الخلف، وهكذا عمل الخليفتين الراشدين عمر وعلي رضي الله عنهم. أما ما ورد عن ابن مسعود فلا شك أنه صحيح وهو من فعله، أما ما جاء مرفوعا عند الطحاوي فهذا لا يصح وهو ضعيف، بل إن هذا ثبت من فعل ابن مسعود، وهذا اجتهاد منه رضي الله عنه وأرضاه، وإلا فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد دفع جابرا وجبارا إلى الخلف وجعلهما يصليان خلفه لما كان اثنين. وبعض أهل العلم اعتذروا لابن مسعود، قالوا لعل ابن مسعود جعل هذا يصلي عن يمينه وهذا يصلي عن يساره لعل المكان كان ضيقا، أو ذكروا عذرا غير ذلك، لا أن هذا من السنة. إذن هذه هي أهم المسائل المتعلقة بهذا الباب، باب الصفوف، ولعلنا نكتفي بهذا القدر. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.